تفسير الآية 84 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي فإذا وصلت الروح للحلق وحالكم أنكم أيها المحيطون تبصرون من يموت وتخرج روحه وهو في تلك الحالة، وتنتظرون خروجها بأمر خالقها، ولا تملكون فعل أي شيء له أمام هذا الموقف.